على آله وصحبه مع بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. قاتلوا في سبيل الله يعني فليكن قتالك وعملك وكل شيء لله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه يريد من المؤمنين تحقيق العبودية له وتحقيق الإخلاص له، وحتى في مثل هذا الأمر العظيم، بل هو من أعظم الأمور التي ينبغي إنسان أنه يجتهد في الإخلاص فيها. قاتلوا في سبيل الله. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس، قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل يعني حتى يرى مكانه، الناس تثني عليه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله. فمعنى وقاتلوا في سبيل الله أي إخلاصا لله، وأيضا لتكون كلمة الله هي العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع هذا الجهاد، فقال كما في السنن: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني حتى الدفاع عن الدين ورد شبه الملحدين وكشف زيغ المنافقين، كل هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. واعلموا أن الله سميع عليم، يعني يسمع ويعلم بمن يحسن عمله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سبحانه وتعالى يستحث الناس على الصدقة بهذا الأسلوب العجيب، وهو أن الإنسان إذا تصدق فكأنما يقرض الله. والقرض كما تعلمون إخواني، القرض حقه الأداء، يعني إذا قرضك أحد فحق القرض الأداء، وإذا كان المقترض الله سبحانه وتعالى فأداؤه قطعا سيحصل. لذلك سمى الله صدق قرض، ليبين لك أنها ليست ذاهبة وأنها تعود لك، كما أن القرض حقه العود إلى صاحبه فكذلك صدقتك تعود، بل وعد الله بعودها بأضعاف. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ النتيجة: فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. وجاء أيضا في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. يعني الصدقة من نوادر الأعمال التي لا تجازى الحسنة بعشر أمثالها، بل بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. لذلك جاء في الحديث أن رجلا تصدق بناقة مخطومة خطامها معها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، 700 ناقة مخطومة. فالصدقة فضلها عظيم. والقرض الحسن يا إخواني، القرض يعتبر نصف صدقة، يعتبر نصف صدقة. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض رجلا فكأنما تصدق بنصف صدقة. يعني مثلا لو أنا أقرضت رجل 1000 دينار قرضا فكأنما تصدق ب500 دينار، مع أن 1000 سترجع لي مرة أخرى. ومن هنا اختلف العلماء في أيهما أفضل، الصدقة أم القرض. بعضهم قال القرض لأن المنتفع به الاثنين، يعني المقترض والمقرض لأن يرجع له. وبعضهم قال لأن أيضا المقترض لما الذي يأخذ المال لا يأخذه بإذلال نفس، يأخذه بعزة نفس لأنه سيرجعه لك. ولأن أيضا القرض عادة يكون كبيرا، أما الصدقة تكون قليلة، يعني بتصدق صدق دينار دينارين 5 10، لكن لما يطلب منك قرض فإنه يعطيك مبلغ كبير، فعادة المبلغ الكبير هذا يسد حاجة الناس. لذلك بعض العلماء فضل القرض، لكن سبحان الله يمكن يعني ضعف الناس في قضية التسديد والوفاء جعل الخير والمعروف ينقطع. فأصبح الإنسان يتخوف أنه يقرض أحدا خشية أنه لا يرجع أصلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. يعني لو أن هذا المقترض أخذ بهذه النية أني بإذن الله أردها له ومهما فعل فإن الله سيعينه حتى يسدد دينه، لكن بعضهم يأخذها وهو لا يبالي ترجع ولا ما ترجع كذا، فسبحان الله لا يستطيع أن يرد وينقطع المعروف من الناس ويصبح إنسان يتحرج أنه يقرض غيره خشية أن أمواله تذهب. لذلك يا أخواني ينبغي أن تحيى مثل هذه السنة القرض الحسن، لأنها تدفع عن الناس الاضطرار إلى الحرام. كثير من الناس بسبب عدم يعني إقراضه القرض الحسن يؤدي إليه أنه يذهب إلى البنوك الربوية وإلى أخذ المال الحرام، تنتشر اللعنة على الأمة كلها، ترى ليس عليهم فقط، تنزل اللعنات على كل من ساهم في هذا الاقتراض. لذلك أنا أنصح مثلا إنسان يجعل له مبلغا ولو قليلا يجعله للقرض، يرصده للقرض بحيث إن جاء فقير أعطى، لو لا سمح الله ما رده فهو أصلا حاطه في سبيل الله مبلغ هذا كله، والله تعالى يعني يطرح فيه البركة. على كل حال الله تعالى سمى هنا الصدقة قرضا لبيان أنها ترجع، كما أن حق القرض الرجوع، بل ترجع بأضعاف كثيرة. يقول هنا المؤلف: إن الله قد يبتلي بعض عباده بضيق الرزق ويبتلي الآخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة ليرى إحسان هؤلاء لهؤلاء، فتعرف الله تعالى ماذا يفعل هؤلاء مع هؤلاء. ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طيب، هذه آيات متصلة، دعونا إن شاء الله غدا نتحدث عنها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يعيننا وإياكم على طاعته. شكر الله لكم وصلى الله وسلم على